وتعالى متحقق ولا يتخلف أبدا بإذن الله. هذه مجلة اسمها السياحة والمعارف، مكتوب العدد الثالث فبراير 93، بمعنى أن قد صدر منها عددين، يعني واحد يناير واحد قبله، وثلاثة أعداد صدرت، وعلى الغلاف صور النساء والأزياء على الغلاف مباشرة، والعنوان أحدث مبتكرات دانيل سيمون في قلب باريس، هناك مرجعهم وكبلتهم. السفر في عالم المرأة عنوان آخر، جدة مدينة الحلم والبحر، قبرص جزيرة صخرة الحب، صخرة الحب في قبرص. مكتوب أيضا مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، السعر 10 ريالات وما يعادلها. هذه هي المجلة كما ترون. يقول الأخ الذي يرفقها، يقول بعد السلام: في خطوة جديدة من خطوات التغريب والإفساد ونشر التغريب بين أبناء هذه البلاد وعلى ترابها، وسيرا على ما فعلته الصحافة السعودية الصادرة من لندن وتكميلا لهذه المؤامرة ونقلها إلى داخل البلاد وإصدارها من هنا بدلا من لندن وغيرها، فهذه مؤسسة عكاظ للنشر تطالعنا بإصدارات مجلات لا فرق كبير بينها وبين مجلات أخرى مثل جريدتي أو مجلة هي أو مجلة الشرق الأوسط، وتصبح جرائدنا التي تصدر من السياسة والهدف الكويتية. اطلعت على بعض إصدارات مؤسسة عكاظ التابعة لإداراتها ومندوبيها مثل مجلة السياحة والمعارف العدد الثالث ومجلة النفيس، ترى يقول مجلة تصدر وعلى زجاجها صورة لفتاة حسناء متبرجة تصدر من هنا من بلد الحرمين، صور متبرجات عاريات ملونة، وترى أكثر من 18 صورة ملونة للنساء خليجيات وأزياء وسائحات، والدعوة إلى السياحة والسفر إلى البلاد الكافرة أكثر من 4 موضوعات عن هذا: جزيرة الحب في قبرص، باريس، ديزني لاند في أبو ظبي أسبانيا. إثارة موضوعات حساسة مثل السفر في عالم المرأة، هدايا وثقافة وموضة ومشاهدات ولقاءات ميدانية لبنات هذه البلاد، وعن سفر المرأة الخليجية، وصور الإعلانات المتبرجة مثل إعلان فندق ماريوت جدة، إعلان فندق قصر المدينة. نرجو مساعدتنا في إنكار المنكر وحث الإخوان على المنكر احتسابا على إنكار المنكر احتسابا وحفظا لجدة الدين. عنوان المجلة: السياحة والمعارض، صندوق بريد 1508، الرمز البريدي 2021441، تلفون 672-6300 أو الفاكس 672-4344. كما ذكر الأخ وكما طول المجلة وفيها من الموضوعات ما فيها، نحن نعلم هنا أنه لا يسمح لأي جريدة أو مجلة سعودية بنشر صور النساء، وهذا أمر والحمد لله معلوم، وكلما خالفوا أنكر عليهم بما وفقه الله الإنكار فارتدعوا وأوقفوا. ظهر واحد فلان الخشرمي وقد تحدثنا عنه هنا، وأصدر مجلة ما أدري يمكن استمرت ما أدري، لكن فيما في ظل ما بلغني أصدر منها العدد الأول وأنكر عليه، ثم تأنى فترة ثم أصدر الثاني ثم أنكر عليه، وعلى الدام طبعت له، وثبت أنه ما عنده تصريح لنشر هذه المجلة، وأنه نوع من اختراق الأنظمة، واختراق يعني قبل الاختراق اختراق مشاعرنا نحن، واختراق قيمتنا، لأنه يرون أن ليس لنا من القيمة لا يمكن أن يؤذى لها، أو يفكر أنه سيعارضنا أهل الدين، ما لهم قيمة عندهم. ثم جاءت هذه، وهذه تقدم مؤسسة عكاظ ومجلة والعدد الأول والثاني وهذا الثالث وذيك الرابع، وإذا سكتنا تبدأ تضخم أكثر وتكثر الصور والمقابلات والأشياء، وكل ذلك والله معارف وسياحة وكذا، يعني بأي اسم، المهم أن يثبتوا كما ذكر الأخ الفساد من خلال عندنا هون. فبدل أن نقول كيف تدخل المجلات من الخارج وفيها الصور الخليعة والموضوعات الماجنة، يصبح هذا يصدر من عندنا، ويصبح المكاء والتصدية من جوار البيت الحرام تعود كما كانت، والعياذ بالله. ايه على كل حال، نعم هذا الشعار ولا غيره، المهم كلها من اولها لاخرها، يعني نحن ننكر عليها من اصلها ومن اساسها، فلا يجوز ان يقر هذا الاصدار لا من عقاب ولا من غيرها، وليس لديهم اي تصريح بهذا. وانت الان هل استطعت، انا اقول لكم يعني الان الجامعات وهي كما تعلمون هيئات علميه لها قيمتها ولها احترامها، وغالب الموضوعات التي تصدر من الجامعات علمية، ما تجيب صور مثلا خليعة ولا تجيب موضوعات يعني مثل هذه ميلان برندالة. مع ذلك الآن الجامعات مضيق عليها، ما تستطيع أي جامعة تصدر دورية أو مجلة، وزارة الإعلام مضيق على الجامعات، فكيف يضيق على هيئات علمية ويسمح لهؤلاء أن يصدروا أي شيء يشاءون؟ يعني إنشاء جريدة أو مجلة في السعودية ما هو شيء هين، مو على كيفك، ولا كان كثير من الناس ممكن يسوي جرائد، حتى أهل الخير ممكن نسوي جريدة مجلة إسلامية طيبة الحمد لله دعوية فيها خير وأمر معروف نهي عن المنكر قال الله قال الرسول، مثل ما يقال في الدروس والمحاضرات والمقالات يصبح مكتوب في مجلة، لماذا لا نفعل ذلك؟ قالوا لا ما يمكن، مجلة الدعوة مثلا موجودة أو كذا وخلاص، لا يمكن لزيادة المجلات والجرائد لا يسمح بها في المملكة، هذا قرار من وزارة الإعلام حاسم وشديد ومضى عليه سنوات. طيب لماذا إذا العقاب يسمح لها بهذه المقالات؟ إن كان الباب فتح فأول من يجب أن يفتح له هم أهل الخير، والله الأمة الآن بحاجة جديدة إلى مجلة إسلامية مفيدة وتصدر من هنا من الداخل، يعني الحمد لله بعض يأتي من الخارج في خير إن شاء الله، لكن نحن بلد الخير، البلد اللي يصدر الخير في العالم، يجب أن تصدر من عندنا هنا مجلة علمية دعوية قيمة يحررها العلماء والدعاة والأفاضل الأخيار وطلبة العلم المعروفين الحمد لله. إن كان الباب فتح فنحمد الله على ذلك، ويجب أن نبدأ نحن نصدر المجلة التي نريد إن شاء الله، وهؤلاء حتى لو فتح الباب لا يجوز لهم أن ينشروا المنكر، لاحظوا يجوز لهم أن يصدروا صحيفة مجلة لكن بدون منكرات، أما المنكر لا يجوز لهم فتح الباب حتى لو في نفس عقب أو في نفس المدينة أو البلاد أو الرياض أو الجزيرة أو أي مجلة مسموح بها الآن، نحن لا نرضى أن تنشر المنكر ولا يجوز لها ذلك. فكيف إذا كان المنكر في شيء هو من أصله منكر غير مسموح به؟ هذا هو الموقف. فإن كان الأمر قد فتح نرجو الجواب، إن كان أقفل فلتقفل هذه المجلة وحدها، وعلينا جميعا أن ننكر هذا وأن نسأل وننتظر الجواب لمن يهمه الأمر ويهمه الجواب. الأخ يقول نرجو الحديث عن طائفة الأحباش الذين ظهروا في لبنان، هذه الطائفة كتب عنها ومن أهم ما كتب عنها كتاب الرد على عبد الله الحبشي، كتاب موجود ويباع مثل تشتروه، فيه تفصيل ما خالف فيه هذا الحبشي وأتباعه، فإنهم خالفوا المسلمين في الأصول وحتى في الفروع، وهم طائفة ظهرت في لبنان، وشيخهم هذا عبد الله الحبشي أشعري جهمي متعصب حاقد أشد الحقد على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى حملة العقيدة السلفية في كل العصور في سائر أنحاء العالم، وله آراء شاذة وأحكام مخالفة للإجماع فرضها على تلاميذه وتعلقوا به، وهم عبارة عن عصابة في لبنان، وبعضهم من النوع الميليشيات الذين يرغمون الناس على ضلالاتهم بقوة الخلاف الكفر. الكتاب الذي ذكرنا فيه كفاية إن شاء الله في التفصيل عن المذهب الرويتين به، مع أن لهم وجودا في هذه البلاد، بعض اللبنانيين في هذه البلاد يتبعونهم، ويجب علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نتفقد ونفقد لهؤلاء، فإنهم من شر أنواع البدع التي ظهرت في هذا الزمن. هذه من أنواع التحايل والحيل لا تصح على المخلوقين، فكيف تصح على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل لعن اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم، ومن جملة ما لعنوا به التحايل على الله، فإن الله تعالى ذكر عنهم عن قريتهم عيناك أو أيلة، القرية التي كانت حاضرة البحر لما فتنهم الله سبحانه وتعالى وابتلاهم بالحيتان فاعتدوا في السبت، فكانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فاحتالوا على الله وحفروا الحفر يوم الجمعة ويقع فيها السمك يوم السبت ويقصدون يوم الأحد ويقولون ما اعتدينا في السبت. هذا نوع من نوع الحيل، واحتالوا على الميتة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حرم الله تعالى عليهم الميتة فجملوها، يعني أذابوا شحومها وباعوها على أنها زيت، وهكذا حيل اليهود كثيرة، وهم إلى الآن أحيل الأمم وأكثرهم مكرا وخبزا واحتيالا على الشرع وعلى العالم. ومن هذه الأمة من يشابه اليهود في الاحتيال ومخادعة الله عز وجل، والله خادعهم والله فاضحهم وكاشف أمرهم. من ذلك الذين يحتالون على الربا، وما أكثر من يحتال على الربا، سيجعلون بيعا صوريا، حيلة صورية، سلعة صورية كده بيع، وكأن المقصود هو البيع مع أن المقصود هو الربا، وهذا كثير في معارض السيارات وفي غيرها. كذلك الذين يحتالون على الناس بالتأمين، التأمين الذي أجازه العلماء التأمين الذي يسمونه التعاون، بالحقيقة أني أنا لا أرى كلمة التأمين نهائيا، أن أنا أرى أننا نقول نلغي كلمة التأمين ونقول الذي يجوز شرعا هو التعاون، لأن الله تعالى قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، التعاون فقط، أن نتعاون على تحمل الكارثة أو المصيبة التي قد يصاب بها الإنسان. فلو أن قبيلة أو عشيرة أو زملاء في العمل اتفقوا على أن يدفع كل منهم مبلغ من المال، إن كان بعد وقوع الكارثة فلا إشكال، توقع على أحد منهم مصيبة صدمت سيارته فتجفت قيمتها مثلا 100,000، يدفع كل واحد منهم 1,000 أو 500 حتى يجمعوا له ثمنها، هذا لا إشكال فيه، وهذا من باب المواساة وهو محمود ومندوب إليه. لو كان قبل ذلك قالوا نجمع ونرصد شيئا من المال إلى عباد الدهر فلا يخلو أحد منا من حالة أو حاجة، فهذا لا بأس به إن شاء الله، تعاون على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث غزوة تبوك أثنى على الأشعريين، والأشعريون قبيلة من اليمن، قبيلة من اليمن كانوا إذا أرملوا إذا أجدبوا جمعوا ما لديهم من طعام ثم اقتسموه بينهم بالسوية. الله أكبر، انظروا كيف الأخيار الأطهار المؤثرين على أنفسهم، هؤلاء استحقوا أن يشهد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقدموا النموذج الصحيح للمساواة الحقيقية الكتابة عن طواعيه واختيار ورغبة في الخير، ليست المساواة الاشتراكية التي يأتي بها لينين ومارك وأمثالهم من اليهود المجرمين. نقول إذن أي شيء في تعاون على الخير يبذله الإنسان برغبته واختياره ليوصل لنوائب الدهر أو لما قد حل من نكبات أو يعطاه من حاجات، فهذا جائز ومحمود ومندوب إليه. أما نجيب التأمين بشكله الأمريكي اليهودي الصهيوني الغربي ونسميه التعاوني أو نسمي الشركة التعاونية للتأمين، ما في فرق، الله تعالى ما تعبدنا بمجرد الأسماء، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الأسماء يمكن واحد من نفسه يعني عبد الرحمن مثلا، عبد الله، المصطفى، المختار مثلا، محمد وهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم عيسى وهو اسم عيسى عليه السلام موسى، أي اسم، وهو يكون من أبعد الناس عن طريقة محمد وعيسى وموسى عليه السلام وعن طريق عباد الله وعباد الرحمن، ممكن الأسماء ليس. فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فإن يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر من خلق، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس الأمر كذلك. المدرب يقول الشركة الإسلامية للتأمين، وهي ما هي إسلامية لا يكفي عند الله، نسميها التعاونية لا يكفي عند الله. الحقيقة أنا يعني الشركة التي يسمونها التعاونية للتأمين، عندما قرأت أو قرأت ما كتبوا من كتيبات وجدت أن حقيقتها ليست تعاونية، وإنما هي نوع من كأي نوع من أنواع شركات التأمين الأخرى. والفتوى التي قد يرفقونها في بعض الكتب أن هيئة كبار العلماء أجازت التأمين التعاوني، نقول طيب بغض النظر عن التسمية، طيب أين هو؟ يعني أفتى العلماء أو أوصى العلماء بأن تنشأ مؤسسات تأمين تعاوني، لكن هل أفتوا بأن شركتكم ومؤسستكم هذه حق وحلال؟ أم أنتم تأخذون ما أوصى به العلماء وترفقونه بأعمالكم ومشروعاتكم وجعلتكم للتأمين؟ فالذي يقرأ يظن أن هذه شهادة من أكبر العلماء لهذه الشركة، هذا تدريس، هذا لا يجوز. فإن قالوا نحن أفضل من غيرنا نقول الحمد لله، إذا كنتم أفضل من غيركم فاستكملوا الباقي، يعني كنتم تتركون بعض أنواع التأمين التي هي ربا صريح، لأن التأمين فيه ربا وفيه غرر، إذا تركتم ذلك فاستكملوا الباقي، لا يتحقق لكم أنكم شركة إسلامية إلا بأن تكون موافقة لشرع الله و تصدر فتوى من هيئة العلماء أو من علماء معتبرين بأن أعمالكم التي تقومون بها أعمال لا تخالف الشريعة بل جائزة وحلال، وليس نشر هذه الفتوى وإرفاقها في كتيباتكم التي تنشرون، وهذا الذي النشر في الجرائد كما ترون. يقول الأخ الذي كتب الرسالة إنه أنقل لكم استنكار عدد من موظفي الخطوط السعودية في الصيانة، وذلك بما قامت فيه المؤسسة من توظيف ما يقارب 250 موظف فلسطيني كافر في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون إلى توظيف الشباب السعودي ومن عامة المسلمين من الجنسيات الأخرى، ولا يخفى عليهم خطر هذا العمل، إن لأن عمل هؤلاء سهل يمكن يقوم به أي أحد من عام المسلمين، وهو إدخال معلومات لكم يُعذر وما كان في العمل. بلغنا في الحقيقة قبل فترة أن هذا العمل قد يتم، وبعض الأخوان جزاهم الله خيرا احتسبوا وأنكروا، ثم بلغنا أنه يعني أوقف أو تأخر، والآن جاءت هذه الرسالة على أنه قد تم. فنرجو من الأخوان الذين في قطاع الصيانة بالخطوط أن يتأكدوا من هذا، وإذا تأكد لهم ذلك أن يعني يخبرونا أو أي واحد منكم، على كل حال ليس هذا خاصا بالخطوط، كل من يعلم أن شركة توظف أو تستخدم النصارى فعليها أن ينكر إن استطاع من عنده، أو يبلغ من يمكن أو من يظن أنه ينكر، فإن هذا من أعظم المنكرات. استكمال التأمين، يتدخل يهود الاشتراك في هذا المشروع، مشروع طرحته الجمعية التعاونية لموظفي الدولة في جدة، وذكرت خدمات أنواع من العلاج. في الأخير المشترك يدفع 100 ريال شهريا تدفع سنويا، وذلك لفرد واحد بصرف نظر عن عدد الأفراد في العائلة، الفرد الواحد 100 ريال تدفع سنويا، وبعدين لك ميزات تخفيض العلاج لعدة جهات. هذا نوع من التأمين، وهو داخل فيما ذكرنا من العقود المحرمة، هذا عقد محرم لأن فيه غررا وجهالة، لا بد من أن يكون العوض والمعوض في الشرع العقد الصحيح معلومين، إما جنسا أو مقدارا أو وصفا. يعني كانت تشتري شيء معروف أنه 10 حبات أو معروف عندك جنسها دائما متوسط أو مقدارها مثلا دائما معروف، أو في حالات أجازها الشرع رزقا ورحمة من الله سبحانه وتعالى بالأمة، يغتفر فيها ما قد يكون من غرض. كان يشتري الرجل صبرة من الطعام مثلا، اشتري هذه الصبرة، هذا الكيلو، ولا يعلم كم فيه كيلو، كم عدد الكيلو. هذا من رحمة الله أن هناك حالات قد يكون فيها وقد يظن أن فيها غرضا ولكن خفف عنا فيها. أما أن يشتري الإنسان السمك في الماء هذا لا يجوز، أو الطير في الهواء لا يجوز. ومن ذلك يعني هذه الأمثلة يذكرها الفقهاء لأنها يعني معلومة، يعني الجهالة واضحة فيها. من ذلك أنك تدفع 100 ريال إلى أن يرفع عنك واحد ابنائك تمرض، إيش ما تدري، يمكن ما تمرض بالمرة، فتدفع عن كل فرد 1200 ريال من أسرة مقابل لا شيء. يمكن يمرض واحد منكم، يمكن تمرض كلكم، يمكن يمرض مرض يكلف 30,000، يمكن يمرض مرض يكلف 1000. إذن ليس هناك شيء معلوم، العقد إذا باطل بسبب هذا الغرض، هذه الجهالة، فهو يدخل في نوع من الميسر الذي يسمونه تأمين. أي كان الأسماء لا يفهمون غير العبرة بالحقائق. هذا المشروع لا يجوز الاشتراك فيه، ومثل البطاقات الأخرى التي قد نبهنا عليها مرارا. هذا الموضوع في أظن الحياة هذه أنا عقاب عقاب يقول الأخ حط وجه عنوان السودان يرتد عن الإسلام. طبعا لما تسمع عنوان السودان يرتد عن الإسلام يقول هذا طبعا عنوان خطير، هذا حكم ليش أطلاق الردة والكفر. أما تعلمون من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد جاء بها أحدهما نسأل الله العافية، أو قال في الجواب إلا حار عليه، يعني رجع عليه. إطلاق الكفر وإطلاق الردة هذا أمر هين، كما قال يعني هذا الخميس 8 ذو القعدة، الخميس 8 ذو القعدة الخميس الماضي. والخبر إيش هو؟ يقول الفرنسية أبوجا، يعني الوكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن فرنسا، الخبر من قتل الأنباء الفرنسية، وظهر نظام الخرطوم على حقيقته فيما أكد هذا النظام إلى محادثات السلام الجارية حاليا في أبوجا أمس، رفضه اعتماد الإسلام دينا للدولة. وقال المتحدث باسم الوفد الدكتور علي الحاج محمد إن الوفد وافق على إلغاء عبارة الإسلامية من اسم جمهورية السودان، كما وافق على استبدال أحكام الشريعة الإسلامية بقانون بديل في جنوب البلاد. طيب، أما أن من وافق على أن ينحي شرع الله ويستبدل يضع مكانه قوانين وضعية أن هذا ردة فهذا صحيح. ونشكر عقاب وغيرها من الجرائد لو أنها تكثر من ذكر هذا الموضوع وتأتي بكلام العلماء وتبين ذلك للناس حتى يعرفوا أن هذه الحكومات التي تحكم القوانين الوضعية هي حكومات مرتدة، هذا صحيح. وأما أن يخص ذلك بالسودان وحدها وبكلام نقل عن وكالة أنباء فرنسية وفي موضوع مفاوضات محتملة، وهي هل يعني إذا طبقت الشريعة هل تطبق على كل السودان وإلا تطبق على النصارى ويكون النصارى حكم ذاتي مستقل؟ وإذا كان لهم دولة لها حكم ذاتي مستقل فكيف نقول جمهورية الإسلام السودانية جمهورية السودان الإسلامية مع أن النصارى لهم حكم ذاتي؟ إذا كان الحوار أو النقاش حول هذا شيء أمر آخر، يعني بغض النظر عن إسرائيل نحن في القضية قضية السودان والجنوب وغيرها، لكن نقول الموضوع إذن ليس موضوع ارتداد على الإسلام، موضوع مفاوضة مع أناس من أهل الكتاب لا يريدون الالتزام بدين الإسلام وهم كافرون به، ويقولون ممكن نعمل اتحاد كونفدرالي مع الحكومة الأساس أو السودان في الشمال، ولكن لا تفتري علينا نحن أحكام الشريعة الحدود، إنما نتحاكم فيما بيننا. والعلماء بحثوا هذا الموضوع من قبل، وهل يجب أن نحكم بأهل الكتاب مطلقا أو إذا ترافعوا بهينا، وهل إذا كان لهم يعني دار مستقلة عن دوننا ما الحكم بينهم؟ هذه أمور فقهية، يعني المفروض لا تدخل في باب أنهم ارتدوا عن الإسلام بهذه الصلاح وبهذا الوضوح. ربما يعني لضعفهم مثلا في العلم الشرعي، ربما لضغوط معينة، ربما لتلبيس عليهم، يتخلون عن بعض أحكام أهل الذمة التي فرضها الله تعالى، أو بعض أحكام دار الحرب ودار الإسلام، فيكون ذلك لا شك يعني انحرافا وخللا وخطرا كبيرا، لكن لا يصل به من الردة لمجرد هذا الأمر، لكن نبين لهم ذلك. ونحن إن شاء الله لو ظهرت اتفاقية وفيها شيء يستحق أن يطلق عليه الكفر أو الانحراف أو الضلال، لابد أن نبينها إن شاء الله بإذن الله. لكن المهم أنه فعلا هذه العبارات توغر الصدور والقلوب وتثير الأحقاد والضغائن بين المسلمين، ويقوم واحد يقول هذولا الصحف السعودية تكفرنا، وهذا وهابية، بعضهم يخلطها بقضية العقيدة القديمة، هذول لأنهم وهابية ونحن عشان عندنا مهدية وعندنا قرى صوفية هم يكفروننا أو كذا، يعني تكون أحقاد وضغائن وتلبس الأمور بغير حقيقتها. القضية قضية يعني عنوان اختاره المحرر، ما ندري من المحرر، ما ادري لأي سبب اختاره، وحقيقة أن العنوان بهذه الطريقة لا يصح، وربما يعني ستراجع عنه جديدا لو ذكرت في هذه الحقائق. لكن فعلا أقول لكم حقيقة، أي نظام يحكم بالقوانين الوضعية فهو نظام كافر، هذا صحيح، وهذا الذي يجب أن يعلمه الناس، لأن تحكيم شيء غير شرع الله وغير دين الله هذا كفر ورد. وعلى حال إذا طبقنا هذه القاعدة السودان في آخر القائمة، إن كان داخل القائمة، لأن عندنا دول أخرى معروفة، من الذي يعني يطبق الشريعة؟ الدول عندكم، عندنا مصر وليبيا والعراق وسوريا وحتى الكويت تحكم بأي شيء. هل سمعتم أن زانيا الرجل وأن خارقا قطعت يده؟ إذن لماذا يعني ما نخص أن نفرح الأول للسودان الأول نشيعة نكفرها، والذين يحكمون ليل ونهار في محاكم قديمة، محاكم ابتدائية واستئنافية ومحاكم نقض ومحاكم عليا وإلى آخره، ويدرسون القوانين ويقررون كل أنواع الكفر الصريح الواضح لا نتعرض لهم بشيء، هذا ما هو عدل ولا يجوز. وعلى كل حال التفكير، نحن نحذر أنفسنا وإخواننا وكل أحد من إطلاقه إلا على من يستحقه شرعا، وتستطيع أن تقول بين يدي الله عز وجل إنه كافر، ليس الأمر هينا. محاضرة للشيخ محمد بن سعيد القحطاني بعنوان الجيل المستهدف يوم السبت 17/11 بمسجد الملك سعود بحي الشرفية، معروف أن فيه محل النساء والموقع معروف. أيضا إخوانكم في مشروع توعية الحجاج الآن كما ذكر الإخوة بعضهم موجود هنا، حيث أن الشيخ محمد حفظه الله أعلن في يوم الجمعة أنه سيكون بعضهم موجود يوم الأحد هنا، فهم موجودون لجمع الأسقة والكتيبات التي سيوزعونها بإذن الله تعالى على الحجاج، جزاكم الله خيرا وإياهم. نعم هذا نشكر بالحقيقة الأخ الذي يعني نبهنا إلى هذا، وهي أن نقدم شكرنا جميعا لفضيلة الشيخ عبد الله جبريل حفظه الله، ونقول له جزاك الله خيرا وقد امتعنا بدروسه اليومية بعد صلاة الفجر، حيث ختمنا فيها لمعة الاعتقاد وقاربنا أن ننهي الورقات في الأصول، فجزاه الله خيرا ونعمل منه تكرار الزيارة. نعم نصلي على ما ذكر الأخ، نشكر الشيخ عبد الله ونشكر كل علمائنا الأفاضل الذين يزورون هذه المنطقة ويكون فيها المواعظ والمحاضرات والعلم النافع الذي نحتاجه جميعا، وهذه المدينة من أحوج البلاد إليه، وجزاه الله خيرا. ونوصي ونكرر الوصية الأخوة بالحضور إلى دروس هؤلاء العلماء الأفاضل، هذا له علاقة بالسودان. يقول أخا لكم لأنكم تذكرون السودان باستمرار، لا ولا أنا لم أذكي حكومة السودان لا باستمرار ولا بإطلاق أبدا، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون قوامين بالقسط شهداء لله، فلا بد أن نقسط وأن نعدل في الأقوى. وهذه القضية التي مثلا الآن أمامكم، طبعا هذا السؤال مكتوب قبل أن نقرأ الجريدة، لكن أقول لكم يا أخوان لا بد أن نقول العدل، ولا نتكلم إلا بالعدل وبالحق، والناس لا يهمونك، يجب أن تقول العدل اليوم، والذي لا يريد منك أن تقول العدل اليوم قد يحتاجك غدا يقول والله أنت اللي تقول العدل، قل لي العدل. هكذا الناس دائما، فالناس إن لم تجد الأمة من يقول الحق والعدل بمعيار لا يختلف ولا يهتز فقد استفتها للجميع. كما قلنا مثلا الموضوع اليوم موضوع ان من ترك القوانين مرتد، هذا من منا يجهل ان الدول العربيه الاخرى تحكم القوانين؟ اذا لابد ان نعدل للقول ماذا هذا المرتد وهذا الصديق الشقيق الولي ويجعله بالنصر والتوفيق ويعطى الهدايا والاموال ويدعم، لماذا التفريق؟ لان لم يفرق الله تعالى بينهما. وعلى كل حال حكومه السودان او غيرها لا نقول ان شاء الله الا ما نعلم، واذا كان احد في اشخاص او في هيئات او حكومات او اي شيء ما نتعرض له هنا مدحا او ذما لدى اي اخ منكم بزياده علم عما نعلم فليقلها، فان كانت الزياده عنده مما يجعلنا نتراجع عن المدح الى الذم تراجعنا ما في شيء، ونقول ذلك ان كان مما يجعلنا نتراجع العكس نتراجع، المهم هو ثبوت ذلك بالبينه. اما فيما يظهر لنا الان فلا شك ان الحكومه الموجوده في السودان خير الف مره ولا تقارن بالحكومات التي كانت قبلها، النميري او الصادق هذا الكذاب الضال الناجي الذي كان يسجل على الناس النهديه، او الحكومه الجديده التي الان في مصر الحكومه المعارضه الان التي يراد ان تكون ويكون جون جرانت رئيسا في وزرائها. من يرضى من المسلمين ان يكون رئيس وزراء نصراني بطرس غالي في مصر جبنا ما جبنا؟ كيف اذا جاء جرانت وحكم السودان وصار رئيس وزراء؟ من يرضى بهذا من المسلمين؟ ومنصور خالد اشبيل شيوعي صح معروف. الحكومة المعارضة الآن التي في مصر حكومة من شيوعيين لا شك في شيوعيتهم، ومن نصارى لا شك في نصرانيتهم، فمهما كان عند هؤلاء من أخطاء لا يمكن أن يرضى مسلم أن يكون البديل وهؤلاء. لكن والله عندنا حكومة إسلامية فلسية نقية حتى لو استطاع أن يوجدها هنا يحل هذا البلد وبعدين يسلمها السودان تحكمه ألف مرحبا، ما دام أحد يدين الناس هذا الهدية. لكن ما دام ما في الا هؤلاء ننصحهم ونسددهم ونعطيهم مساعدات افضل من قبلهم من كنا نعطيهم، نعاونهم يعني لا نعاملهم كما يريد الغرب ان يعاملهم قائمه الارهاب قائمه الارهاب. هل في ارهاب الان في العالم اكثر من ارهاب امريكا وارهاب الغرب؟ امريكا تفتش المصانع في كوريا الشماليه تراد تفتشها، في ارهاب اكثر من الارهاب؟ امريكا ترهب كل دول العالم، امريكا احتلت جميع بحار العالم ومضايق العالم لأفاصيلها، ما هي دولة تقدر مر سفينة إلا أمريكا راضية عنها، في إرهاب أكثر من إرهاب أمريكا؟ الصين وأمثالهم في أوروبا، هل يوجد إرهاب أشنع من هذا الإرهاب؟ هذا فعل الغرب، إذا الغرب هو زعيم الإرهاب في العالم. الجيش الإيرلندي يفعل أضعاف مضاعفة مما يفعل بعض الناس ممن يقول لك إنه حركة الجهاد وحركة كذا، ماذا يعني ماذا هاجم الغرب وصحافته به الجيش الايرلندي؟ ماذا فعل كاسترو؟ ماذا فعل وماذا دمر من دول وله من عصابات؟ كم مره يهاجم بانه ارهابي؟ الهجوم ينصب فقط على المسلمين والافغان العرب مساكين تطوعوا تركوا دراستهم تركوا اداء يعني غرم وراحوا هناك، بعضهم جاهد بعضهم ما جاهد بعضهم ما ذهب هناك الا لم يستطع ان يعيش في جحيم في بلده، والافغان العرب وهم رأس الإرهاب وهم كل شيء أو الجماعة الإسلامية أو جماعة الجهاد إلى آخره. يعني هناك جور للموازين، لو كانت الموازين عادلة ويقال للمجرم أنت مجرم وللظالم أنت ظالم وللمحق أنت محق لا يجوز لأي مسلم أن يرفضها أبدا حتى لو على نفسه، لكن الموازين مختلفة، فمن الذي يعيد الموازين الصحيحة؟ هم الذين قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هم العلماء الذين يقولون الحق ويبنون وبه يعدلون فيبنون الأمور بما شرع الله الله عز وجل الذي قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وفي كل جمعة تسمع إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي العدل من كلامنا من أحكامنا من تصرفاتنا؟ الله تعالى يقول والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان البطاطس والطماطم والحب بس، هذه نعم من الميزان، لكن الميزان الآخر الأحكام على الناس، الأحكام على العلماء، الأحكام على الدعاة، الأحكام على الحكام، الأحكام على حتى على المجرمين، حتى على الزاني، حتى على السارق. ألم ندرس وأنتم معنا أن قول الخوارج إن الزاني كافر هذا باطل ولا يصح. أنا لم أدرس ما تعلم أن قول الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه مرتد وأن هذا باطل، ولو كان زانيا أو سارقا أو شارب خمر ما يصح. لا عدل حتى مع الزاني وحتى مع السارق وحتى مع شارب الخمر، فلا نقول فيه إلا ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العدل، والعدل لا يرضي الناس، طبيعي طبيعي العدل لا يرضي الناس. والمرزي رحمه الله في لاميته يعني الجميلة التي أولها اعتزل ذكر الأغاني والغزل ودع الله وجال من هذا، يقول إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. يعني إذا عدل الإنسان إذا عدل فنصف الناس أعداء له، أما إذا ظلم في الكل والعياذ بالله فلا بد تتوقع من يخالفك، لكن عليك أن تقول ما تدين الله عز وجل به. هذا منكر كثيرا ما جاء المسابح، والله يعني كثرت مسابح محلات تبليد محلات تخطيط ومحلات مدري ايش، وكثرت وانتشرت، والعجيب انه كما يعني نعلم جميعا ليس هناك تصريح بانشائها وليس لها نظام. كل هذه المحلات سموها تدليك او تخطيط او كوافير او مادي ليس لها نظام ولا يسمح ولا عند اي واحد لها ترخيص، ومع ذلك بعض يجيب عماره كامله من اولها الى اخرها وما تدري ماذا يدور في داخلها وشغالين. هذه من المنكرات، وكل يوم ياتينا امثله ونماذج لها، فالواجب ان ننكر كل منا بما يستطيع في حيه او في ممن يعرف باي وسيله، ولا نعتمد على ان جهه معينه او انسان معين يمكن ان يحيط انكار هذه المنكرات كلها. الله المستعان. هذا الموضوع قديم وقد سبق ان تكلم فيه ما يتعلق بما نشر صورة يعني ثعبان، وان هذا هو الشجاع الاقرع، وانه يعني ميتا مات ما ادري قبل كم، كل ما يوجد جنوه طلع هذا الثعبان، وان هذا هو الشجاع الاقرع الذي جاء في الحديث. ماذا درانا لو كان هذا هو فعلا ورأيناه عيانا، هل يستطيع هذا الذي يقول رأيته ان يرى ثعبانا من ثعابين النار؟ يستطيع ان يراه يتحمل يراه؟ يا اخوان من ثعابين الدنيا من اذا راه الانسان مات، وهذا موجود ذكره العلماء في احكام العين، وان العائر قد يقصد بعينه، ونوع من الثعابين اذا رايته تموت والعياذ بالله. يعني بعض الناس يموت اذا راى نوع من الثعابين وهي في الدنيا، فكيف يرى ثعبانا من ثعابين الله التي يعذب بها الله تاركي الصلاه ويروح ينتقل مكان ثاني يجيب الصوره في جريده؟ ليش ما دام بتصور مجلوبه الكبرى على واحدة ضخمة من هذا الكبار يجيبوا حاجة عادية؟ نعم. على كل حال الله تعالى أغنانا بالمواعظ القرآنية والرقائق النبوية عن مثل هذا الأمور. يا أخوان نبين للناس حكم تارك الصلاة، ونبين لهم حكم عقوق الوالدين والعياذ بالله، ونبين لهم عاقبة أكل الربا، عاقبة الزنا عياذا بالله، والفواحش، نبينها بالآيات والأحاديث، ونبين لهم أن عذاب الله أشد وأبطأ، ولا يمكن للإنسان في الدنيا أن يراه أو يطيق أن يتحمله، نسأل الله العفو والعافية. نار الدنيا لا نطيقها، وقد غمست 70 مرة حتى صارت بهذا نار الدنيا، فكيف يعني تعابين أو حيات النار، فكيف من ظلامها نعوذ بالله، فكيف بأمور من أمور الغيب هذه؟ فيعني هذه من الأمور التي نتنبه لها الناس، ولا نساق وراء بعض الوعاظ الذين يأتون بأي كلام، وقد أغنانا الله عن كلامهم بما أنزل إلينا من الحق وجاءنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم بهذا التنبيه البسيط أنه جريدة المدينة نشر بعنوان موانع الحمل تقلل من الإصابة لهذا المرض يعني سرطان المبايل. الكلمة اللي قالها الدكتور وها على كل حال طبيب وقد يخالفه غيره من الأطباء، خاطب لا مثل الفقهاء يعني قد يختلفون فعالة العلماء عموما يعني، يقول ما هي الموانع التي تقلل ارتفاع نسبة الإصابة مثل هذا المرض؟ طبعا طبيب ألماني أو يعني بروفيسور ألماني كافر أيضا، يقول عادة موانع الحمل مثل حبوب منع الحمل تقلل التي تقلل نسبة الإصابة بسرطان المبايض. يعني هل يفهم من العنوان أن الواحد يعطي زوجته حبوب عشان تسلم من السرطان، أن قد يفهم هذا غير صحيح، سواء كان واضع العنان يريده أو لا يريده. موانع الحمل لها أضرار صحية، وموانع الحمل لا يجوز أن تستخدم إلا في حالات معينة، ولا يجوز استئصال الرحم مثلا أو قطع النفس نهائيا، لا يجوز ذلك للمسلم. وقد يكون لبعض الأدوية فوائد جانبية ولكن قد تكون في أصلها مضرة. فعلى أي حال لا يفهم هذا الكلام أن موانع الحمل مفيدة وحسنة، وأنها ما دامت تقلل من إصابة السرطان فإنها يمكن أن يتعاطاها النساء من غير قيود من غير تحفظ. فالحكم فيها كما يعني ذكرنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحب ويرضى، ونصلح أعمالنا وأحوالنا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.